الاستنجاء حتى لو كنا بنستعمل محدث الاستطارة، سواء كنا بنستعمل الماء في إزالة هذا المتبقي على بعد الخارج، أو نحن نقول هذا الأمر باستعمال الأحجار. قال فإنها تفسد عنه، أي أنها تكفي وحكمني، قلنا على أساس أنه يحدث من خلالها الإنقاذ كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الغرض منها الغرض من الاستنجاء أو الاستجمار إما إزالة هذا القدر أو الأذى المتبقي بعد قضاء الحاجة من على السبيلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تمزع عنه إذا حدث فيه من الله الأحجار يعني ولا الماء. إذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر استعمال الأحجار حتى لو كان الماء موجود، إذا ليس برخصة إن إحنا نستعمل الحجر في حالة عدم وجود الماء نقول لا، هذه ليست برخصة لكنها حكم. معنى كده إن إحنا نستعمل الأحجار مع وجود الماء، مع وجود الماء. قلنا بالضبط كده كحال المسعى على الخفين، إذا كحال المسعى على الخفين يا ترى متى بنمسعى على الخفين؟ عند تعذر الماء ولا عند عدم استعمال الماء؟ لا، مع وجود الماء. يعني ما هنا مسعى على الخفين يبقى متى يتم مسعى على الخفين؟ هذا يا ترى لازم يكون عذر يمنع من غسل قدمين؟ أقول لا، مفيش أساسا ده حكم، يعني مع إمكانية والقدرة على مسعى قدمين مفيش عذر أساسا يمنع، يبقى نمسعى على الخفين نعم طالما تم لبس الخفاف على لبس الخفاف على طهارة كاملة كما سمعنا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا ده حكم، يبقى زي حكم غسل القدمين فده حكم أيضا المسح على الخفين، ونقول هذا حكم زي الاستجابة الماء الاستجمار بالأحجار، يبقى وجد الماء والاستجمار بالأحجار نعم هذا حكم. فبالتالي كأننا نقول أنك مخير بين أمرين، تستنجم الماء أو أنك أنت تستجمع به الأحجار أو مقام ومقام الحجر، فرغم أن تكون أداة من أداة المحرمة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنزل في الاستجمار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تنزل عنه، وقال أيضا في لما سئل عن الستارة قال في ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، ليس فيها رجيع، إما الستارة والأحجار تنزل عن الماء وإن بقي أثر النجاسة بعدما طبعا تم إزالة عين النجاسة، يبقى لكن لا هيعفى عن الأثر الطفيف الذي لا يزال عن طريق الحجر ولكن يزال عن طريق الماء. يبقى نقول في الحالة ديت هذا حكم، يبقى منقولش عند تعذر الماء وعند عدم وجود الماء، لا نقول ابتداء وجود الماء، وقلنا وجود الماء بوفرة ولكن يستعمل أحجار، نقول هو مخير بين هذه أو الثانية، بين استعمال الماء وبين استعمال الأحجار. أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم إن استجاب الحجارة يفزي، وإن لم يستجب الماء إذا أنقى أثر الغائط والبول، قلنا بس بشرط هو حدوث الإنقاء لأن الغرض هو حدوث الإنقاء، فعلى ذلك استعمال الأحجار. يبقى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إذا استنجاب الحجارة يجزئ، وإذا لم يستنجب الماء حتى لو لم يستعمل الماء إلى أنقى أثر الغائط. وفي دليل واضح على وجوب التثبيت لأن الإجزاء يستعمل غالبا في الواجب، قال بأنها تجزئ عنه يعني دون الأحجار الثلاثة إذا لا تجزئ، قلنا حتى لو حدث الإنقاء إذا لابد من استيفاء هذا العدد، إذا نقول لو حدث الإنقاء بمسحة واحدة نقول يستكمل الثلاثة، إذا مسحتين قلنا لكي يستكمل الثلاثة، قلنا على الرغم من المسحة الثانية والمسحة الثالثة لم يزال فيها شيء لأنه تم إزالة هذا الأثر تماما عن طريق الحجر الأول، نقول لابد من استكمال العدد وأن نمرر الحجر الثاني والحجر الثالث على المحل حتى يكون بذلك حدث الإنقاذ، وكذلك تم استيفاء هذه الأحجار الثلاثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يجزي استعمال أقل من ثلاثة أحجار حتى لو حدث الإنقاذ. يبقى لو حدث الإنقاذ واقتصر على مسحة واحدة أو مسحتين يبقى نقول بالحالة دي المحل ما زالت به نجاسة، يبقى يحكم أن المحل به نجاسة، نقول ده تم إزالة الأثر نقول المحل ما زال به نجاسة أنه لن يرفع حكم النجاسة إلا لما يحدث الإنقاذ ويتم استيفاء هذه الثلاثة أحجار، ويتم استيفاء الأحجار الثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا كما بينا قبل ذلك

إذا أن مطالب الترجمة الأولى طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا من حال المقبورين قال لما مر على القبرين قال إنهما معذبان وما يعذبان بكبير ولقد قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله أو لا يستمره من بوله. قلنا المطلوب أنه يأخذ ساتر بينه وبين البول حتى لا يرد رشاش البول عليه، فكان ده المقصد من الاستغراء من البول أي الاستطار من البول، الاستطار من البول كما بينا يعني في الرواية كان لا يستنزه من بوله، كان لا يستنزه من بوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود ان هو يبقى نقول بياخذ المكان الذي لو بال فيه يبقى بيامن عدم رد رشاش البول عليه. قلنا لان هذا البول لا يعفى عن يسيره، رماد البول ده لا يعفى عنه لو وقع على بدن الانسان او وقع على ملبس الانسان، وبالتالي لا يعفى، يبقى لابد من التحرز، يبقى ان احنا نتحرز كده ونختار المكان الذي نامن من خلاله الا يرد علينا رشاش البول. وبالتالي عند البول يبقى لا تكون مستقبلا للريح، مع ان البول كده ما تكونش مستقبل للريح. قلنا ايه؟ قلنا لان الريح عند ذلك ياخذ رشاش البول، ياخذ البول ثم يرد ذلك البول على ملبس الانسان او على بدنه، فعلى ذلك يبقى لابد من الاحتراز عند التبول. وبالتالي لابد ان احنا ناخذ الستره بيننا وبين الاول، اي ان احنا ناخذ نختار المكان الراح الذي نامن منه عدم رد رذاذ البول علينا. قلنا لأن لا يعفى عن يسير البول. المسألة الثانية في الاستغراء، قلنا في الاستغراء معنى الاستغراء هو الإنقاء من البول، يبقى ده استعمال الماء أو الحجر بحيث يتم الاستنقاء والإنقاء من البول تماما، يبقى إزالة هذا الأثر العالق على العضو بعد البول، يبقى ده الفرق ما بين الترجمتين. يبقى الاستغراء بيستعمل بمعنى أن يستدر ساتر أو أن هو يستمر أي الإنقاء إزالة الأثر المتبقي من البول الذي يوجد على العضو بعد التبول. إذا ده كان المقصد من الترجمة الأولى والثانية وليس فيها نوع من أنواع التكرار. قام عمر رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم بكوز من ماء، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر ما هذا يا عمر؟ قال هذا من تتوضأ به؟ فقال ما أمرت كلما قلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة. إذا لما قام النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه قدم له هذا الماء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب جلب عمر رضي الله عنه لهذا الماء، فقال ما هذا يا عمر؟ فقال هذا ما تتوضأ به، قال يتوضأ بالماء بعد البول. إذا قال المقصود بها الوضوء الشرعي أو المراد به الوضوء اللغوي، طبعا الوضوء يعني هو النظافة وطهارة من الحضارة أساسا يعني من ناحية لغوية، ولكن من ناحية شرعية الوضوء طبعا أفعال مخصوصة بنجريها ونجر الماء على أعضاء مخصوصة بنية، قلنا حتى نتمكن من رفع ذلك المانع من الصلاة، فتتوضأ بالماء بعد البول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت كلما أقول أنا أتوضأ، يعني لا لم يؤمر أن هو التبول يتوضأ بعدها، ان طبعا هنا يستحب الامر لكن ليس على الوجوب، امتى يجب الوضوء؟ وان طبعا الوضوء لما يدخل وقت الصلاه، قبل وقت الصلاه نقول لان احنا لسنا في وقت الصلاه، فعلى ذلك ان باء الانسان او اخر بيه او اتى بنقل من نواقض الوضوء هل وجب عليه الوضوء على الفور؟ نقول لا، يستحب، يستحب الوضوء، يستحب ان المؤمن يكون على وضوء، يكون على وضوء، ان باء قلنا حتى لو لم يكن وقت الصلاه يستحب لك الوضوء، لكن يجب نقول لا، امتى يجب الوضوء؟ الوضوء ده الوضوء ده شرط من شروط الصلاة، يعني دخل وقت الصلاة وجب عليه رفع الحدث، سواء كان من جنابة أو كان من حدث أصغر، وجب عليه، قلنا لأن الصلاة لا تتم إلا برفع ذلك الحدث، يبقى امتى يجب عليه؟ مع دخول الوقت، يبقى مع دخول الوقت، لكن قبل دخول الوقت لا يجب عليه الوضوء، وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيان الشرع يعني يظهر لنا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ما أمرت كلما قلت أن أتوضأ، لو فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لكانت سنة، معنى سنة أنها طريقة متبعة، مش معنى السنة اللي هي السنة من ناحية دي التعريف الفقهي، دائما نقول إن هذه سنة، في التعريف الفقهي حاجة والتعريف العام للسنة حاجة تانية.

في محل الاستعمال فقط. ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وهو باب الرجل يسلك يده في الأرض إلى الاستنجاء، دي آخر الأبواب التي ترجم لها أبو داود رحمه الله تحت أبواب التخلي. قال باب الرجل يسلك يده بالأرض إلى الاستنجاء. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيت بماء في ثور أو ركوة فاستنجى ثم مسح يده على الأرض ثم أتيت بإناء آخر فتوضأ. كما قال أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيت بماء في ثور أو ركوة فاستنجى ثم مسح يده على الأرض ثم أتيت بإناء آخر فتوضأ. يبقى هذه بيستنجى بالماء وبعد ذلك بيمسح يده على الأرض. إيه الحكم في ذلك أو ما الغرض من ذلك؟ هو إزالة هذا الأثر أو الرائحة التي قد تعلق بالله عندما بتباشر المحل. يبقى لما تباشر المحل اللي هو البول أو الغائط قلنا طبعا أشك إن هو رائحة أو هذا أثر طبيب قد يعلق بهذا الإنسان، فعلى ذلك ماذا يفعل؟ فكان يدلك يده بالأرض. قلنا الغرض من كده إزالة الرائحة، فرض من كده إزالة الرائحة، يبقى هذه الغرض منها، وبالتالي طالما يتم إزالة الرائحة باستعمال أي مادة يبقى لا يتعين دفء الأرض في اليد بالأرض، يبقى مش متعين كده إن إحنا ندفء اليد بالأرض. قلنا بعد قضاء الحال، لأن الغرض منها هو إزالة الأثر، سواء كان أثر طفيف هيعرف بين الإنسان أو رائحة كنتيجة مباشرة اليد لذلك المحل. يبقى الغرض من كده إزالة الرائحة يبقى تزال باستعمال أي مادة، لا يتعين استعمال الأرض أو ترك الإيد بالأرض. ولذلك نجد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحد الغسل كان يفعل ذلك. يبقى بعد مجالس الخبر والضبر قلنا لكي يزيل الأثر المتبقي بالمني يبقى نقول بدك الإيد بالأرض. إيه السبب من كده أو إيه الغرض من كده؟ إزالة إيه الرائحة أو العالج كأثر هذا العالج بيده عند مشاهدة المحل. قلنا بالتالي يكون مقام الصابون وغير ذلك. يبقى لا حرج. يبقى الغرض ان احنا نزيل الرائحة او نزيل اي اثر فبنستعمل الصابون، قلنا لا حرج في ذلك الامر انه لم يتعين دلك الايد في الارض ولكن كان الغرض منها كده فلا يتعين الامر. يعني كان بينا في رسالة الاحجار لم يتعين الحجر في الاستجمار ولكن مقام الحجر طالما لم تكن ايه من الادوات المحرمة فقد نهى عن استعمال الرجية والعظم. يبقى مع ذلك المفهوم يبقى لم يعين الحجر وهنا لا يجزء إلا الحجر ولكن مقام الحجر من الغرض غير محترم من أيضا الخشب نقول من الخرع كل هي تكون مقام الحجر طالما بيتم إزالة الندوة أو إزالة الأثر المتبقي من هذا الأذى أو القدر من على المحلين بعد قضاء الحاج. فقال أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا القلاء أتيكم بماء في ثور أو ركوة فاستنجد استجاب الماء ثم مسح يده على الأرض. قلنا بإزالة قلنا الأثر اللي ممكن يعلق باليد أو الرائحة لو علقت بيده ثم أتيت بإناء آخر فتوضأ يا ترى هل لا يجوز إن أنا أتوضأ بالماء المتبقي بعد استعمال الماء دوت في الاستنجاء؟ يبقى لو كان الإنسان كده عنده إناء فيه ماء وبالتالي استعمل هذا الإناء في الاستنجاء بالماء، هل يا ترى ما ينفعش استعمل المتبقي؟ لا، المتبقي ما زال على طهوريته فيتم استعماله، لكن يقول علماء احتمال ان الماء الاول نفذ من الاناء فقدم له الاناء الثاني، لكن نقول يعني هل ما يجوزش؟ يجوز طالما هي كانت على طهاره ولم يجري اي نجاسات ولم يغير عن ايه؟ عن حكمه ان هو ماء طهور، هو ماء طهور، فالماء الطهور المتبقي بعد استعمال الانسان للاستنجاء يبقى هو ماء ايضا باقي على اصل طهوريته يبقى يستعمل، لكن نقول ان هو قد اتى بإناء اخر فوضع منه، نقول عسى ان يكون الاناء الاول ايه؟ يعني قد نفذ وبالتالي قدم له الاناء الثاني، لكن نقول الماء المتبقي يبقى بعد الاستنجاء باقي على اصل طهوريته، طالما لم ينتقل به شيء من النجاسه ولم يتغير حكمه فهو باقي على اصله، فيجوز استعماله بعد استعمال في الاستنجاء. ده اخر الابواب التي ذكرها ابو داود رحمه الله تحت ابواب اداب التخلي. يبدا ايضا يستكمل بعد كده